السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق، زم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق. فلا يدري العبد في أي الدواوين كتب، ولا إلى أي الفريقين يساق. فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدله، ولا اعتراض على الملك الخلاق. مع آية جديدة من آيات التوبة لله سبحانه وتعالى، بعد أن تكلمنا عن قوله سبحانه جل ذكره: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ننتقل إلى الحديث عن مشروعية التوبة، ومن الذي تقبل منه ومن الذي لا تقبل منه. يقول ربنا جل جلاله في سورة النساء: إنما التوبة على الله، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ما أجملها من آية كريمة! إنما التوبة على الله، ها هو ربنا جل جلاله يفتح لعباده باب التوبة. إنما التوبة على الله. كلمة على إنما تفيد في اللغة العربية تفيد الوجوب، أقول فلان يجب عليه كذا، الصلاة واجبة عليك، فهذا أمر محتم، والله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء. وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور، ما عليه واجب، فالله رب العالمين لا يجب عليه شيء، وإنما تفضل كرما وفضلا ووعدا منه جل جلاله أن يقبل التوبة من عباده. فكأنها، لأن الله يخاطبنا بما نفهم، كأن هذا الأمر من قبيل الواجبات، وهو ليس واجبا عليه، وإنما وعد من الله، والكريم إذا وعد فإنه لا يخلف وعده. فقال إنما التوبة على الله، وجاء بأداة الحصر إنما، أي هؤلاء الذين ترجى لهم التوبة، قبول التوبة من هؤلاء. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. يعملون السوء بجهالة، هل الجهالة هنا بمعنى الجهل؟ أي أن التوبة تقبل ممن يفعل الشيء خطأ أو نسيانا أو سهوا أو جهلا، أما إذا فعله عن عمد فإنها لا تقبل منه؟ كلا، ليس معنى الجهالة هنا الجهل أو عدم العلم، لأن الإنسان إذا فعل الشيء جاهلا لا يسمى عاصيا، وإنما الجهالة هنا بمعنى الحمق، بمعنى السفه، يفعل الإنسان الشيء ولم يقدر فيه ربه، ولم ينظر إلى عظم خالقه، وهو يعلم أنه معصية ويعلم أنه ذنب. لذلك استعاذ أنبياء الله رب العالمين من هذه الجهالة: فما من عاص يعصي الله سبحانه وتعالى إلا يعصيه بجهالة، كما قال مجاهد تلميذ ابن عباس، تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كل عاص يعصي الله سبحانه وتعالى عمدا أو خطأ فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. واقرأ قول نبي الله يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. اقرأ قول موسى عليه السلام لما قال له بنو إسرائيل وأمرهم أن يذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. اقرأ قول نبي الله نوح عليه السلام رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فما يعصي أحد ربه سبحانه جل جلاله إلا عن جهالة، لا يفعل ذلك إلا بسفه وحمق منه وعدم تقدير وتعظيم لخالقه جل جلاله. فقال ربنا إنما قبول التوبة، إنما تقبل التوبة ممن يعمل السوء ثم يتوب إلى الله بعدها مباشرة، لا يطيل الفاصل ولا يطيل المدة بين معصيته وبين توبته، بل بمجرد أن يقع في المعصية ينزع عنها ويخرج منها ويرجع إلى الله رب العالمين. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، لا يطيل المدة حتى لا يقسو قلبه، لأن العبد إذا فعل المعصية ولم يرجع عنها ولم يتب منها فإنها تنكت أو تنكت المعصية في قلبه نكتة سوداء، وتتبع أو يتبع العبد المعصية بمعصية فينكت أو ينكت في قلبه نكتة أخرى، وهكذا حتى يعلو الران على قلبه. إنما العبد المؤمن سرعان ما يرجع إلى ربه من قريب، لا يطيل المدة حتى لا يقسو قلبه، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. ومن المفسرين من قال قوله سبحانه وتعالى ثم يتوبون من قريب يعني قبل موتهم، فالتوبة قبل حضور الأجل هي قريب، كما قال سيد المفسرين وشيخهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال من قريب أي قبل أن ينزل به سلطان الموت. ثم يتوبون من قريب، هذا القرب قبل حضور الأجل، قبل أن ينزل به سلطان الموت. ولا تعارض بين القولين، بين الأول الذي من قريب بقرب معصيته يرجع إلى ربه، أو أن القريب هو ما قبل حضور الأجل. فالذي يقول بأن القريب ما قبل حضور الأجل يبين الوقت الذي تجوز فيه التوبة، لأن بعد هذا الوقت لا تقبل التوبة وإن تاب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. والقول الأول والوقت الذي ترجى فيه التوبة، فحضور الأجل بحضور الأجل تنقطع التوبة، والتوبة أرجى ما تكون عند إذا وقعت قريبة من فعل المعصية. فإذا حضر الأجل فلا توبة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما سيأتي في الآية التي بعدها، إذا حضر الأجل انقطعت التوبة، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا ما رجع العبد إلى ربه من قريب ترجى توبته ويرجى قبولها، فأولئك يتوب الله عليهم. باسم الإشارة الذي يشار به للبعيد، أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما. ولم يقل يتوب الله عليهم وكان الله توابا وكان الله غفورا رحيما، وإنما جاءت هذه الآية وهذان الاسمان العظيمان عليما حكيما في بيان مشروعية التوبة. إنه عليم بأن شرع لعباده التوبة، لأنه يعلم أنه لو لم يشرع لهم التوبة لتمادى الإنسان في غيه ومعصيته، كما فعل قاتل 99 الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد هل لي من توبة؟ قال له لا تقتل 99 وتسأل عن التوبة، ليس لك توبة، فقتله وكمل به 100. فالله عليم بأن شرع لعباده هذا الأمر، وحكيم لا يضع الأمور إلا في نصابها سبحانه جل جلاله، فهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك شيء لم يكن لو كان كيف كان يكون ذا الأمر ذا إمكان، وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده فهو الحميد وليس ذا نسيان، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.